المتكبر. حينما نقول المتكبر فهو اسم لله، فلا يقع في القلب ما للمخلوق من صفة ذميمة إذا وصف بالمتكبر. الله جل وعلا قال في ذكر هذا الاسم: العزيز الجبار المتكبر. قال أهل العلم: الذي تكبر عن ظلم عباده، الذي تكبر عن ظلم عباده. فهو المتكبر وهو الكبير أي العظيم سبحانه. وقالوا هو المتكبر عن كل سوء، فله معاني الجلال والجمال والكمال، تفرد بذلك وحده سبحانه دون خلقه، وهو الذي كبر وعظم في ذاته وفي صفاته. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وهو على المنبر: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: يقول الله أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعالي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الأمر، قال: حتى رجف به المنبر، حتى ظننا أنه سيخر به، سيسقط منه لتكراره لهذه الأسماء العظيمة. فإذا علمنا أن الله جل وعلا اسمه المتكبر، التجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى فلا يخيب ظنه به. وترك الإنسان صفة الكبر، لأن هذه الصفة التي دل عليها اسم المتكبر هي لله جل وعلا وتليق به سبحانه.